إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. اللهم أنا نسألك إخلاصا في قلوبنا، إخلاصا في أقوالنا، إخلاصا في أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ اليوم بمعية الله أول درس في مادة الفقه، الفقه المالكي، وسنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على أبيات متن ابن عاشر، هذا المتن الذي سماه صاحبه بالمرشد المعين على ضروره من علوم الدين. قبل البدء في شرح المتن، نعرف بالناظم رحمه الله بتعريف مختصر، فنقول صاحب هذا النظم هو عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الأندلسي الفاسي المولدي والقرار، أصولي متكلم من علماء فاس ومن فقهائها، ولد سنة 990 هجري، تعلم القرآن وحفظه وأتقن تجويده، وأخذ القراءات السبع على يد الشيخ ابن عباس الكفيف، ثم على يد الشيخ أبي عبد الله التلمساني، وتعلم الفقه وأجاده على شيخه أبي العباس بن القاضي المكناسي والشيخ ابن النعيم وعلي بن عمران والهواري وغيره، وقرأ الحديث على العلامة محمد بن محمد الجنان، وضبط كثيرا من العلوم كالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط والأصول والتوقيت والحساب والفرائض والعروض وغير ذلك، غير ذلك من العلوم التي أخذها وضبطها وضبطها على علماء أجلاء. كان رحمه الله زاهدا حريصا على الطلب وحريصا على العلم، يقوم الليل ويعتكف في المسجد وكان محبا للعلم والعلماء، دؤوبا على تعليم الناس، حريصا عليهم وعلى إحياء السنن وإخماد البدع، وكان منصفا في المباحثة والمناظرة، يأخذ العلم على من دونه بعيدا عن التكبر والخيلاء والرياء. زد على ذلك كان رجلا يأكل لا يأكل إلا من كسب يده، ويباشر جميع أموره بنفسه رحمه الله، بل ويضرب في الأرض في طلب الحلال ولا يتكل على غيره في الإنفاق عليه. وقد كان شديدا على أهل البدع، ومن المواقف التي تحسب له رحمه الله إنكاره قراءة الحزابين. هؤلاء الحزابون الذين كانوا يقرؤون على الجنائز، يقرؤون ويحرفون كلام الله سبحانه وتعالى، ويأخذون على ذلك ثمنا وعطيات. كان ابن عاشر رحمه الله تعالى من أول المنكرين على هؤلاء الحزابين، بل كان يقول قراءتهم عذر في التخلف عن الجنائز، بمعنى أنه يرى أن هؤلاء الحزابون إذا حضروا في دفن الميت فإنه يعتزل الذهاب في تلك الجنازة لكي لا يسمع لقراءتهم، ولا يعانون على هذا الفعل المشين وهذا الفعل البدعي، والذي انتشر في ربوع المغرب الإسلامي كما هو معروف ومعلوم، وهو إلى يومنا هذا معمول به رغم ما فيه من شين لكتاب الله سبحانه وتعالى، رغم ما فيه من تحريف وإفساد لكلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد، وألا يجعلنا من الساكتين على هذا الضلال، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى في إمادة هذه البدعة وهذا اللعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا كان الإمام رحمه الله من المنكرين الحزابين، وكان شديدا على أهل البدع، وكان رحمه الله قدوة يقتدى به في العلم والعمل. ألف رحمه الله بعض المنظومات، وأشهرها منظومة المرشد المعين على الضروري علوم الدين، وله شرح على مورد الظمآن في علم رسم القرآن، وابتدأ شرحا لمختصر خليل من أثناء النكاح إلى السلم، وهو مخطوط ولم يظفر به إلى الآن، وله رسائل أخرى وتعليقات وحواشي. توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة 40 بعد الألف هجري، وله 50 سنة، فرحمه الله وغفر الله له وجعل ما قدمه من علم في ميزان حسناته. المتن متن ابن عاشر متن معروف عند المغاربة، يدرس للصغار في المدارس التقليدية، فيحفظه الطالب في مبدأ الطلب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد حفظه الأجرومية في النحو يطالب بحفظ متن ابن عاشر، لأنه متن قد جمع في طياته مسائل الفقه التي يحتاجها الطالب في مبدأ الطلب، وهي مسائل الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة. لذلك حرص المغاربة خاصة على حفظ هذا المتن، وحرص مشايخهم على شرحه وعلى تحشيته بحواش كثيرة. وقد شرح المتن بشروح عدة، منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط. فمن أشهر المختصرات في شرح هذا المتن شرح الشيخ محمد بن المبارك الفتح المراكش المالك الموقت حفظه رحمه الله، وسمى شرحه الحبل المتين على نظم المرشد المعين. هذا شرح من مختصرات النافعة، كذلك من الشروح المعروفة لهذا المتن شرح الشيخ الجزائري الشنقيطي في كتابه العرف الناشر، في شرح أدلة فقه ابن عاشر. هذا الشيخ الشنقيطي نزل حيا وهو من الجزائر، قلت الشنقيطي لأنه درس في شنقيط، واسمه المختار بن العربي مؤمن الجزائر الشنقيطي. هذا الشرح لمد ابن عاشر من أفضل أو أنفس الشروح التي رأيتها في المعاصرين، ومختصر، وطريقته طريقة أهل الحديث. قام مصنفه بجمع أدلة المسائل في شرحه للمتن، فأجاد وأفاد حفظه الله. ينصح بتنزيله أو بقراءته أو بشرائه لمن استطاع ذلك سبيلا. كذلك من شروح على هذا المتن شرح الشيخ محمد بن عمرو النابغة الغلاوي الموسوم بالمباشر على ابن عاشر، وهذا شرح وهو شرح متوسط ومطبوع. ومن الشروح المطولة على هذا المتن شرح الشيخ المغربي محمد ميارة، وهو أشهر شرح لمتن ابن عاشر، وهو المعتمد في الجامعات والمدارس المغربية. وهذا الشرح سماه صاحبه بالدر الثمين والمورد المعين، شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو شرح مطول لا ينصح به للمبتدئين، وإنما هو للمتوسطين والمنتهين. ولكن قام الشارح محمد ميارة رحمه الله باختصاره في مختصر، واشتهر عند المغاربة بميار الصغير. وهذا المختصر أنفع للطالب من المطول، وهو مختصر جيد شرح فيه الأبيات شرحا مختصرا واضحا يفهمه المبتدئ والمتوسط على السواء، ينصح به وينصح بالنظر فيه. قلنا متن ابن عاشر، هذا المتن يتكون من 1430 بيت. بدأه المصنف رحمه الله بكتاب أو بمقدمة لكتاب الاعتقاد، جعل فيه أبياتا في اعتقاد المتكلمين الأشاعرة، المصنف أشعري غفر الله له، تجاوز عن تأويله. المصنف قلنا أشعري، وهو الغالب، وعقيدة الأشاعرة غالبة على المغاربة، كما هو معروف ومعلوم، وإلى اليوم يغلب على المغاربة العقيدة الأشعرية، عقيدة الأشاعرة وليس عقيدة الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري رجع في آخر حياته إلى عقيدة السلفي، وكتب على بأنه على عقيدة الإمام أحمد، كما هو معروف ومشتهر عندكم. لذلك المنتسبين لأبي الحسن الأشعري كان أولى بهم أن يعودوا كما عاد إمامهم إلى عقيدة الإمام الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه، وهو الإمام مالك، بل إلى عقيدة السلف الصالح والصحابة وما بثه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك رحمه الله ليس له عقيدة خاصة كما يتخيل مما ذكرت، ولكن الإمام مالك على عقيدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة الصافية النقية. وهذا ما رجع إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في آخر حياته في كتابه المشهور بكتاب الإبانة، لمن أراد الرجوع والتحقق مما ذكرنا. فالأشاعرة في المغرب العربي أو المغرب الإسلامي كلهم ينتسبون إلى الأشعري بالاسم فقط، وأما في حقيقة الاعتقاد فإن الإمام الأشعري على عقيدة السلف. قلنا لذلك المصنف لما افتتح منظومته قال: في عقد الأشعري، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. والأولى به أن يقول في عقد متأخري الأشاعرة، وليس في عقيدة الأشعري. الشاهد أن المصنف بدأ منظومته بمقدمة في العقائد، ثم كتاب أم العقائد ومنطبت عليه من العقائد، ثم بعد ذلك قدم مقدمة في الأصول معينة في فروعه على الأصول، وذكر أبوابا بعدها، أبوابا في العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ختم المتن بباب أو بكتاب التصوف والأخلاق. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى لن نشرح المقدمة، أي المقدمة العقدية، كذلك لن نعرج على خاتمة هذا المتن أي كتاب التصوف والأخلاق، وإنما سنكتفي بالتعليق وشرح أبيات الفقه التي تبتدئ بالمقدمة وبقول الناظم: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي، فعلى المكلف افتنى. وسنبدأ من هذه الأبيات بإذن الله سبحانه وتعالى شرحا وتعليقا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وللتنبيه فإن الفقه المالكي فقه أصيل مبني على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأبرز دليل على ذلك كتاب الإمام مالك رحمه الله الموطأ، كتاب الموطأ، وهو أصل وعمدة المذهب، مذهب المالكية، والعمدة والكتاب الثاني المدونة، الإمام صحون المدونة الكبرى، وهو كذلك العمدة في المذهب، وهو الأصل الثاني في مذهب الإمام مالك. وقد كان هذا المذهب مذهبا مبنيا على فقه الدليل، فلا تجد في الموطأ أو المدونة مسألة ولا اجتهادا إلا وله دليل يرفقه صاحبه، يرفقه الإمام بالمسألة، فيذكر حديثا أو يذكر أثرا أو يذكر اجتهادا للتابعين. وكذلك درج الإمام سحنون في المدونة، مدونته المعروفة بالمدونة الكبرى. وشهرة الموطأ تغني عن التعريف به، وشهرة الإمام مالك تغني عن التعريف به كذلك، ولكن من نافلة القول أن نذكر بعض التعريف بالمدونة. المدونة، مدونة الإمام سحنون رحمه الله، هي في الحقيقة أقوال وفتاوى ومسائل جمعها الإمام سحنون خلفا لما جمع أسد بن الفرات، ذلك أن الإمام مالك من أشهر تلاميذه ابن القاسم، وقد لازم الإمام مالك سنين عدة وأخذ علمه وحفظه، فرحل أسد بن الفرات يطلب علما للإمام مالك، فوجد ابن القاسم ولم يدرك الإمام مالك، فأخذ ما ذكره الإمام مالك عن ابن القاسم ودونه في مدونة، ثم عاد به للقيروان. فلما سمع الإمام زحنون بابن القاسم بالأسد بن الفرات ما دونه، ذهب إليه وطلب تلك المدونة، فامتنع عليه فيما يذكرون، الله أعلم بسند الرواية، فامتنع عليه، فقيل أنه احتال على أخذها ونسخها من الأسد بن الفرات، ثم رحل إلى الإمام بن القاسم وعرض عليه تلك المدونة عرضة ثانية، فعدل ابن القاسم رحمه الله ما ذكره لأسد بن الفرات من أقوال وأحاديث واختيارات فقهية، وأوصى الإمام سحنون أن يكلم أسد بن الفرات في أن يعدل ما دونه عنه. فلما رجع الإمام سحنون بتلك المدونة وعرضها على أسد بن الفرات ما يذكرون، رفض أسد بن الفرات ذلك، وبرفضه رفضت مدونته، وأصبحت تسمى بالمختلطة. مدونة أسد بن الفرات أصبحت تسمى بالمختلطة، ومدونة الإمام سحنون أصبحت هي الأصل الثاني بعد موطأ الإمام مالك، وهي المعروفة بالمدونة، المدونة الكبرى، المدونة الكبرى، وهي المعتمد الذي اعتمده فقهاء المالكية بعد الإمام سحنون رحمه الله. الذي يفتح المدونة وينظر فيها يجد فيها كثيرا من الروايات وكثيرا من الأحاديث، بعضهم أوصلها إلى 4000 حديث، وبعضهم أنقص أو زاد فيها، ما يقارب كما يقول الإمام والقاضي عياض رحمه الله، فيها ما يقارب 36,000 مسألة. وقد كان الطلبة في المغرب قديما يحفظونها، ومنهم من يقرأها ويكررها على المشايخ، وهي مشهورة ومطبوعة لمن أراد النظر فيها. الشاهد من كل هذا لكي نطلع عليكم أن أصل مذهب مالك رحمه الله الموطأ ثم المدونة، إلا أنه بعد تلك الفترة أتى من اختصر المدونة لقصورهما من الطلبة، وهو ابن أبي زيد القيرواني، فاختصرها لطلبته تيسيرا لمسائلها. فانتشر مختصره إلى أن جاء بعده البراذعي فزادها اختصارا، اختصر ما اختصره ابن أبي زيد القيرواني، وسمى مختصره مختصر مسائل أو تهذيب مسائل المدونة، تهذيب مسائل المدونة. ثم بعد البراذعي جاء ابن الحاجم فزادها اختصارا، فزاد هذه المسائل أو هذه المدونة اختصارا، ثم ختم الاختصار الإمام خليل ابن إسحاق المالكي في مختصر سماه مختصر خليل، وهو أشهر مختصرات المالكية، وهو المختصر الذي تقام عليه الفتوى اليوم بالمغرب الإسلامي، وقد شرحه كثير من العلماء واشتهر، وإلى اليوم يدرس ويشرح في المعاهد والزوايا والمدارس. الشاهد من هذا النسق التاريخي وهذا النسق المختصر لبعض كتب المالكية، الشاهد أن المذهب المالكي انتقل من طور الأثر إلى طور أقوال الرجال، وهذا طور خطير جدا، طور جعل من المذهب المالكي مذهب أقوال عن فلان عن فلان، غاب الاستدلال والتعليل، بله الاستشهاد والتفصيل، بل ويقرأ طالب العلم في كتب المتأخرين من المالكية فلا يجدوا إلا أقوالا وحواشي بعيدة عن الدليل، وأصبحنا نقرأ كتابا أو سفرا كاملا ولا نجد فيه حديثا صحيحا أو آية من كتاب الله. وهذا كله راجع كما ذكرت لك إلى ما صار وما آل إليه المذهب المالكي. والعجب أن إمام المذهب محدث فقيه، والإمام مالك رحمه الله، ومن الإزراء بالإمام أن ينسب إليه المذهب، أن ينسب إليه المذهب ولا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تذكر أثار الصحابة، وإنما يذكر أقوال الرجال. لذلك زهد كثير من طلاب العلم من المغاربة في أقصد المتأخرين في دراسة المذهب وفي النظر في أصوله وفي أدلته. وأكثرهم رحل إلى المشرق يطلب المذهب الحنبلي أو الظاهري، ويطلب الدليل، يطلب الدليل زعما منه بأن المذهب المالكي خال من الدليل أو مخالف للدليل، كما سمعنا بعضهم يذكر ويتبجح بهذا القول. وهذا القول عار عن الصحة كما لا يخفاكم. المذهب المالكي متأصل بأصول وقواعد ومبني على أدلة قوية، ولا نقول ولا نزعم أن كل أدلته أو كل مسائله صحيحة، ولكن نقول كما قال مشايخنا كل مذهب فيه القوي وفيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه الراجح وفيه المرجوح، ولا نقول فيه الصحيح والخطأ، لأن الخطأ لم يتعمده الإمام ولكنه اجتهد، فإن أصابه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا نقره على هذا الاجتهاد الخاطئ، ولا نقره على هذا الاجتهاد الخاطئ. فكل مذهب كما قلنا فيه صحيح، فيه راجح وفيه مرجوح، ولا نقول فيه صحيح وفيه خطأ. هذه لا تقال تأدبا مع العلماء ومع المشايخ، لا نقال مذهبك خطأ أو مذهبك فيه أخطاء، هذا لا يقال، هذا ليس نصا أدبيا أو شعرا ليقال مذهبك خطأ، لا، هذا يقال للغويين أو النحويين. أما في مسائل الشرع ومسائل الفقه المبنية على الأصول وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن باب الأدب أن يقول الطالب أو أن يبين أن الإمام اجتهد وكان اجتهاده مرجوح، واجتهد واستفرغ جهده ويحسن الظن به، وهذا الاجتهاد بناه على أصل أو على حديث أو على آية، وخفي عنه أصل ثان، أو خفيت عنه رواية وحديث أو معنى أو تفسير آية، فليس من باب الترقيع أو من باب الإصرار على الخطأ على الاجتهاد الخاطئ، ولكن من باب إحسان الظن بعلمائنا ومشايخنا، باب إحسان الظن بعلمائنا ومشايخنا أن نقرهم وأن نتبعهم في الراجح والقوي من الأقوال، ونترك ولا نتعصب للمرجوح الضعيف من الأقوال. وهذا هو المنهج المتبع عند المحققين من مشايخنا. فالمذهب المالكي لا كما يزعم البعض أنه مذهب كله حواشي وكله مذهب أقوال ورجال، لا، هذا في المتأخرين، ولكن في أصل المذهب فإنك إذا نظرت وجدت أن أدلته متوفرة وموجودة، وأن كتبه متوفرة وموجودة، أي كتب الدليل. وقد أشرت إلى أصلين لهذا المذهب وهم الموطأ والمدون، وأزيدك على ذلك شروحا لتفهم فقه الدليل وتفهم وتعقل أن المذهب المالكي ليس كما يتهمه بعض المخالفين أنه مذهب كله حشو أو مذهب ضعيف. أشير إلى أن من أبرز من شرح الموطأ على طريقة أهل الحديث الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد، كذلك في كتابه الاستذكار، وأبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ، وابن العرب المالكي في كتابه القبس في شرح الموطأ. فهؤلاء شرحوا الموطأ شرحا على منهج أهل الحديث، وهؤلاء تجد المسائل الفقهية في كتبهم مسائل مضبوطة مؤصلة معللة مبنية على الكتاب والسنة. وليس معنى ذلك أن متن ابن عاشر أو مختصر خليل أو المختصر ليس مبنية على الكتاب والسنة، ولكنها زبدة المذهب وزبدة الاجتهادات، زبدة المذهب وزبدة الاجتهادات المنتقد عليها أنها قد خلت من الأدلة. هذا المنطق. أما أن نقول أنها كلها مردودة وكلها لا تصح، فهذا لا يقال، هذا لا يقال. ولكن نقول أن في مسائلها خلاصة ما استنبطه الأئمة، خلاصة ما استنبطه الأئمة. فدراستنا لهذا المتن أو المتن ابن عاشر ليس معناه إضاعة للوقت، أو معناه أننا سنلبس المتن لباس أدلة وأحاديث ليست لا تمت له بصلة. لا، ليس هذا صحيح. فالمتن ليس هو الصحيح، قول رجل وقول الإمام عبد الواحد بن عاشر ونظمه، ولكنه كما أخبرتك زبدة المسائل الفقهية، مسائل فقهية. وأنا قلت أن هذا يحفظه الصغار، لأن الصغيرة إذا أدخلت عليه كثيرا من التفريعات والاجتهادات لا يفهم ولا يعقل. أما إذا أتيته في مبدأ الطلب بمتن مختصر، ثم ثنيت بتخريج الأدلة على هذا المتن، ثم ثلثت بالموطأ وبشروح الموطأ، أصبح الطالب متمكنا وأصبح الطالب على سنن السلف الصالح. أما ما يحصل وما حصل في المغربنا إسلامي ولا زال إلى اليوم، فإنهم يدرسون متن ابن عاشر، ثم قبل متن ابن عاشر يدرسونك متن العشموية، ثم وهو متن صغير، ثم متن الأخضر، ثم العزية، وبعضهم هذا في مصر العزية، أما في المغرب الإسلامي العشموية، المتن الأخضر، متن ابن عاشر، الرسالة، ثم مختصر خليل، ويتوقفون هنا ويأخذون مختصر خليل فينظرون ويدرسون شروحه. ولو أنهم واصلوا المسيرة وربطوا الطالب بشروح الموطأ وموطأ مالك لفتح الله على هذا على هذا القطر وعلى الطلبة في المغرب. ولكن جمود المشايخ واستساغتهم للسهل من المذهب أو للسهل من المتون جعلهم لا يلقون بالا لهذا، وظنوا أن الطالب وأن طالب العلم سيكتفي أو سيصدق هذه الأقوال وسيكتفي بحفظها، وهذا غير صحيح. وهذا أثبت الواقع أن هذا ضعيف وأن هذا لا يعول عليه. لذلك المذهب المالكي مذهب كما أخبرتك مذهب أصيل، والأولى بنا أن نكون أوفياء الإمام مالك رحمه الله، أوفياء لمذهبه، ووفاء لمذهبه رحمه الله سنحاول شرح هذا المتن، هذا المتن متن ابن عاشر، على سنن الإمام، على طريقة الإمام رحمه الله بالدليل. فكل بيت نحاول شرحه ونقدم دليل من الكتاب والسنة لنربط طالب العلم بالأصل، وهذا هو الأصل المذهبي. لعل بعضكم يقول فلماذا تتعبنا بهذا المتن ولماذا لا؟ لأننا نصعد مباشرة وقد دندنت وحمت حول الإمام والموطأ والدليل، فلماذا لا نبدأ بالموطأ أو نبدأ بالمدونة؟ أقول هذا صعب على المبتدئ من طلاب العلم أن يبدأ بالموطأ، لأن الموطأ كتاب أصيل كما أخبرتك ومطول، وفيه مسائل العبادات والمعاملات، فيه مسائل العبادات والمعاملات، ويصعب على طالب العلم أن يضبط المسائل الفقهية في مبدأ الطلب على كتب مطولة. لذلك نحن اخترنا متن ابن عاشر كخطوة أولى، خطوة أولى لتأخذ المسائل الفقهية إجمالا، سنأخذ المسائل الفقهية إجمالا ليصير عندك رصيد وأصل تبني عليه، يعني يكون لك اطلاع على المسائل الفقهية من طهارة وصلاة وزكاة وحج وصيام، فتفهم هذه المسائل وتتصورها، ثم بعد ذلك نعطيك ماذا؟ ننتقل إلى متن ثاني، متن حديثي في هذه المدرسة، مدرسة الإمام مالك. يمكن أن ننتقل من متن ابن عاشر إلى الموطأ، يمكن ذلك إن كان همة، إن كان للطلبة همة، ويمكن أن ننتقل من متن ابن عاشر إلى الرسالة وهي النثر لزيد القيرواني، ويمكن كما أخبرتك أن ننتقل من متن ابن عاشر إلى مختصر الموطأ، نعم له اختصارات كثيرة، نمشي إلى مختصر الموطأ ثم نصعد للموطأ. ولكن طالب العلم الذي لم يدرس الفقه ولم يسمع عن الفقه أبدا، ومن كان فقهه مبني على بعض الفتاوى وبعض الأقوال وبعض الدروس وبعض البحث في النات، فهذا لا ينصح بأن يدرس الكتب المطولة، لأنه إما أن يمل، وإما أن لا يواصل، وإما أن لا يضبط لكثرة المسائل في المطولات. لذلك اخترنا متن ابن عاشر لشهرته في المغاربة من جهة، ولسهولته، وليحفظه طلاب العلم، وليحفظوا المسائل ويضبطوها، ويكون لهم كبداية وكمقدمة في الانطلاق في الفقه ومعرفة المسائل الفقهية وأبوابها. وكما أخبرتك لن نحرمك دليلا، ولكن سنمزج الشرح بالدليل، ولكن المختصر المفيد، يعني بالمختصر المفيد، لن نتوسع في الخلافيات وفي ذكر أدلة المخالف والموافق والراجح والمرجوح كثيرا، ولكن سنمشي مع شرح مختصر، ومع شرح مختصر للأبيات مع دليل كل مسألة كخطوة أولى في الطلب، وكدرس أو كشرح للمبتدئين. وهذا الشرح كما هو معلوم كما ذكرنا لكم شرح للمبتدئين وليس شرحا للمتوسطين أو المنتهين. هذا ما أردت قوله، ولعلنا نبدأ مع الشرح ومع الأبيات، ونسأل الله أن يغفر الزلات ويستر اللحنة والعجمة فيما ذكرنا من كلمات.